بعض الأخطاء تسبب عذاب القبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رقم واحد بعد ما توحد الواحد، النميمة من أشد وأخطر الأسباب التي تسبب عذاب القبر. يعني إيه النميمة يا عم الشيخ؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس للإفساد فيما بينهم. انت سمعت حاجة؟ لا ما سمعتش. انت شفت حاجة؟ لا ما شفتش. امال بتوقع بين الناس ليه؟ نقل الكلام بين الناس للإفساد فيما بينهم. والله العظيم كم من كلمة، كلمة فرقت بين الزوج وزوجته. يقعد مع واحد، انت عارف مرات فلان؟ اه. يقول لك مرات فلان ده مشيها مش كويس، وهي من اطهر النساء عند ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. انت عارف فلان ماله؟ ده بيكلم فلان على مراته، ده معرفش ماشي مع مين، ده معرفش واكل حق مين، ده سارق مين. يوصل الكلام يتنقل من فلان لفلان، خلي بالك، وتقوم الحروب بين العائلات بكلمة. انت بقى بالكلمة دي يلي بتنقل وتوقع بالكلام بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام، وهقول لك الحديث دلوقتي، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انت كده هتعذب في قبرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل لفظ هيخرج من لسانك والله العظيم هتحاسب عليه قدام ربنا. قال الله عز وجل: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليه؟ لأنك بكلمة، بكلمة ممكن تتجوز، وبكلمة تطلق، وبكلمة تدخل الإسلام، وبكلمة تخرج من الإسلام، بكلمة ممكن تطيب خاطر واحد، وبكلمة ممكن تكسر خواطر الناس. يبقى تخلي بالك من كل كلمة هتخرج من لسانك علشان ما تعذبش في قبرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رقم اثنين بعد ما تصلي على النبي محمد: عدم التنزه من البول. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، فالنبي يقول إيه للصحابة؟ قال: إنهما ليعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير. بيعملوا إيه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، يعني اللي في القبر ده، لا يتنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر. يعني إيه؟ ممكن واحد يجي يدخل الخلاء بيستعجل، مش بينظف نفسه، تلاقي ثيابه بعد ما خلص الحاجة بتاعته اتسخت من مكانه. النبي يقول لك هذا يعذب في قبر. أو أنه لا يستتر عن أعين الناس. تيجي تمشي على الطريق تلاقي الناس، يعني واحد ماشي على الطريق يركن عربيته ويقف يقضي حاجته في مكان، تلاقي كل اللي رايح واللي جاي شايفه. تلاقي واحد في الأرض بتاعته في وسط الأرض كده، يعني يخلع ملابسه ويقعد، وتلاقي كل اللي رايح واللي جاي شايفه. النبي بيقول لك خلي بالك انت كده تعذب في قبرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لا يتنزه أو لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يتلذذ كده لما يخرب البيوت وهو بيوقع بين الناس، يبقى فرحان قوي لما يلاقي اتنين صحاب كده قريبين من بعض فيدخل يوقع بالكلام بينهم، يفترقوا عن بعض. دي عنده كده يعني حاجة زي الفاكهة، سلمكم الله وعافاكم الله. يبقى النميمة وعدم التنزه وعدم التستر من البول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. التالتة بقى وخلي بالك منها قوي، أكل الحرام. لما تدخل جيبك قرش حرام، لما تطعم أولادك من الحرام، هذا يسبب عذاب القبر. إيه الدليل يا عم الشيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة، وبعدين كان في رجل مات، فالنبي سامع الصحابة يعني بيقولوا يا بخته، يعني ده من أهل الجنة، فقال النبي: وما أدراكم، والذي نفسي بيده، اسمع، إن شملة ليعذب بها في قبره وتشتعل عليه نار ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشملة دي يا جماعة حاجة كده يعني زي الشال الذي يوضع على الرأس، أو ممكن حاجة يعني تربط بها وسطك، أو زي الطرحة اللي زوجتك بتلبسها، حاجة يعني ما تسواش حاجة. في غزوة خيبر قبل تقسيم الغنائم، الرجل اللي الصحابة يعني وهم بيتكلموا عليه بيقولوا من أهل الجنة، راح جاي واخدها كده ومخبيها، سرقها يعني، تمام، أكلها حرام قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بتوزيع الغنائم. النبي قال الشملة ده يعذب بها في قبره وتشتعل عليه نار ولا حول ولا قوة إلا بالله. احنا لو جينا نشوفها بكام يا جماعة، ممكن تلاقيها بعشرين تلاتين خمسين جنيه، تمام، يعذب بها في قبره. امال اللي واكل ميراث اخواته البنات ده يروح فين؟ اللي واكل ورث اخوه بعد ما مات وورث ولاد اخوه بعد ما مات ده يحصل ايه في القبر؟ اللي سارق الناس ونصب على الناس في عشر تلاف وعشرين الف ومئة الف ده يعمل ايه في النار يا جماعة؟ اي قرش حرام لو ما تحللتش منه وانت عايش وانت فيك صحة وانت فيك روح تعذب في قبرك والعياذ بالله. ممكن اكون واحد صنايعي شغال في شغلانة، وبعد ما خلصنا الشغلانة بتاعتنا، اذا كنت انا بقى راجل بلاط ولا راجل محار ولا راجل نقاش ولا المهم انت يعني شغال عند واحد، وبعد ما خلصت الشغلانة بتاعتك راح جاي مديك 500 جنيه وقال لك يعني اللي حملوا عليها اكراميه مني كده ووزعها على الناس اللي معاك، انت تروح جاي مطلع ال 500 جنيه ضارب لك منهم 200 جنيه في جيبك وبعد كده توزع الباقي، وانت الشيطان يصور لنفسك انك انت صاحب الشغلانه، اعمل اللي انت عاوزه، والله العظيم تعذب في قبرك ولا حول ولا قوه الا بالله. ده النبي اللي قال كده، مش انا اللي بقول كده، بعد ما صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا بقى ممكن اكون يعني راجل بنا، خلي بالك من القرش اللي بتطعم بيه أولادك، خلي بالك من كل جنيه يخش في جيبك، خلي بالك لأن أكل الحرام حط بين قوسين كده خراب للبيوت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو أنا ربنا يعني اشمعنى أنا يعني زوجتي قاعدة عندي في بيتي أسبوع وعند أهلها شهرين ثلاثة؟ هو في إيه يا جماعة؟ أنت بتاكل حرام وأنت مش واخد بالك؟ هو أنا أولادي عاقين ليا ليه وبيسبوا لي دين ربنا للنهار؟ ما أنت لازم تخلي بالك. هو انا اللي بيجي لي فلوس موت يا عم الشيخ، وباجي اخر الشهر الاقي نفسي مديون لطوب الارض، واحد تاني بألف جنيه وألفين جنيه تلاقي البركه في حياته. ما انت لازم تخلي بالك، تلاقيه شغال بنا. اقلب يا عم الحج وعد ورصه ليه يا عم؟ حد شايفنا؟ ما في محار هيجي يداري ورانا، يجي المحار يا عم يلا مشي حالك، ما في واحد نقاش هيجي ورانا، وهكذا بيدخل جيبه فلوس حرام وهو مش واخد باله، وبيطعم ولاده من حرام. فلازم تاخد بالك، وبحجة انك انت تقول ما هو محدش شايفنا ونسيت ان الذي يراك من ما هو معاك ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه وشايفك وسمعك ومطلع عليك. يبقى تخلي بالك، النميمة، عدم التنزه والتستر من البول، اكل الحرام والعياذ بالله، الكذب والزنا والربا من أسباب عذاب القبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبورنا أجمعين قبورا من رياض الجنة.